إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. تعلمون جميعا أن شهر رمضان قد حباه الله عز وجل بفضائل كثيرة وخصه بنعم ومنن جسيمة. من ذلك أن الشر في الأرض يقل في هذا الشهر الفضيل، حيث تشد وتصفد الشياطين ومرضة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون في غيره من الشهور لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبتلاوة القرآن وسائر القربات التي تهذب النفوس وتزكيها وتلين القلوب وتهديها. وهذه هي الحكمة الشرعية التعبدية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها حين فرض علينا هذا الشهر، فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك فإن أبواب النيران تغلق وأبواب الجنان تفتح، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. ومن ذلك عباد الله أن الصيام يربي في النفوس الإرادات والملكات ويغرس في جنابها الفضائل والكمالات، وفي الصوم وبالصوم تتدرب النفوس على حمل المكروه وتحمل المشاق والأعباء وضبط نوازع الهزل والعبث في النفوس والتحكم في الأهواء. والصيام امتحان أيضا لصبر الإنسان، والصبر كما يقال رائد النصر، ولهذا جعله الله عز وجل زمنا لتكثيف النشاط والطاعات وموسما للإقبال فيه على الله سبحانه وتعالى والبذل والتسابق في الخيرات. فلا يصح أن يكون مدعاة للعجز والكسل وسببا في التقصير في الجد والعمل، فهو من ناحية الصحية أي الصوم يدفع عن الإنسان كثيرا من الأمراض ويشفي فيه كثيرا من العلل والأسقام. وهو أيضا من الناحية المعنوية يعطي المسلم قوة الإيمان وصفاء النفس ونقاء الروح التي لها الأثر الأكبر في سعادة الناس أفرادا وجماعات. ودليل ذلك ذلكم السجل الحافل بالانتصارات المظفرة والإنجازات العظيمة التي حققها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعيل الصحابة الأول في مثل هذا الشهر ومن جاء بعدهم من صالح هذه الأمة المباركة في شهر رمضان، حيث حققوا من الانتصارات في حروبهم وفتوحاتهم على أعدائهم ما يشهد له العدو قبل الصديق. وفي هذه الوقفة عباد الله إطلالة وإشراقة من تاريخنا المجيد، بعض إيحاءات من تاريخنا المجيد الذي ارتبط بنفحات شهر الصوم ما بين فتح وجهاد ونصر وتمكين، بين فتح وجهاد ونصر وتمكين. ولا شك أن المسلم يرى في ذلك ما يثير الإعجاب والإكبار وما يثير في نفسه العظة والاعتبار. وإذا بدأنا بسرد هذه الوقائع والأحداث العظيمة التي حدثت وأكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة المرحومة في مثل هذا الشهر الذي هو شهر الصيام وشهر القرآن، فإن أعظم حدث وقع في شهر رمضان هو إنزال هذا القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد بدأ هذا الإنزال العظيم في ليلة عظيمة قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهي الليلة التي سماها بليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. والضمير في قوله تعالى أنزلناه عائد إلى القرآن الكريم، وإن لم يتقدم له ذكر لدلالة المعنى عليه، كما في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، والمراد بها الشمس، ولم يتقدم لها ذكر. يقول الحافظ ابن كثير بعد نقل اتفاق العلماء على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين، فقال رحمه الله: وقيل كان ذلك، أي يوم بعثته صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع الأول، كما تقدم عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء. والمشهور أنه بعث في شهر رمضان، والمشهور أنه بعث في شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن فيه. ومما يؤيد هذا القول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وبأنه المشهور عند العلماء بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان ولم تكن في شهر ربيع الأول، ما يؤيد هذا القول ويعزز موقعه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيعارضه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، أن ابتداء نزول القرآن في رمضان، فكان جبريل يعارضه كل سنة فيدارسه هذا القرآن من خلال هذه الليالي من رمضان إلى رمضان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر كلام أهل العلم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابتداء نزول الوحي عليه كان في رمضان، قيل فقيل أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان في 5 مضينا من شهر ربيع الأول، وقيل أنه كان في شهر رمضان، وهذا قول قال به جماعة واستدلوا بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال من احتج بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان؟ قالوا لأن الله عز وجل أول ما أكرمه أكرمه بالنبوة، وكانت هذه النبوة بإنزال القرآن عليه. هذا قول جماعة من العلماء، منهم يحيى الصرصاري حيث قال في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. وقالوا أن السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرمه صلى الله عليه وآله وسلم بنزول هذا القرآن في هذا الشهر الفضيل، ليبين قيمة وقدر ومنزلة هذا الشهر الفضيل، حتى إنه قال أن قوله تعالى أنزل فيه القرآن أي أنزل في تعظيمه والتنويه بشأنه وفرض صومه. وبعض العلماء قالوا أن مبعثه كان في شهر رجب. ومهما كان الخلاف عباد الله بين العلماء في تحديد وقت بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن الكلمة التي اتفق عليها أهل العلم أن نزول القرآن كان على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وفي ليلة هي ليلة القدر، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة واحدة. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء لدلالة القرآن عليه ولحديث عبد الله بن عباس، أي أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة في ليلة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. وقيل أيضا أن بدء الوحي وابتداء نزول أول آيات القرآن إنما كان في رمضان. وأما الحكمة عباد الله من تلاوة القرآن في شهر رمضان وتخصيصه بالإكثار منه ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يتبين منها الحكمة، وهي وتتبين منها الحكمة من الترغيب في تلاوة كتاب الله عز وجل، وهي تعويض الصائم ما تركه من شهواته لله، ما تركه من شهوته لله. فكان الله سبحانه وتعالى أن اختار شهر الصوم، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ليكون ذلك موسم تجديد الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فيتجدد تطهير البشر بهدي إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسنة والقلوب بتلاوة كلام قيوم السماوات والأرضين. فهذا هو الحدث الأعظم أو العظيم من في شهر رمضان الذي هو نزول القرآن الكريم. ومن الوقائع والأحداث التي أيضا حدثت في شهر رمضان وقعة غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة العظيمة التي هي أكرم المشاهد وأعظم غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرف ذكرا وأسمى قدرا، وسميت بأسماء كثيرة، سميت بغزوة بدر الكبرى، وسميت بغزوة بدر العظمى، وسميت بيوم وقعة بدر، وسميت ببدر القتال، وسميت ببدر البطشة، وسماها الله عز وجل في كتابه بيوم الفرقان وبيوم التقى الجمعان، كما قال جل جلاله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وكانت هذه الغزوة عباد الله غزوة إسلامية كبرى، حقق فيها المسلمون نصرا عزيزا وفتحا مبينا كما وعدهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من أنها تكون لهم، وعدهم إحدى الطائفتين. وحينئذ كسر الله سبحانه وتعالى شوكة أهل الكفر وخذلهم، ورجعوا خاسرين داحرين في مثل ذلك اليوم. هذه الغزوة العظيمة الكبيرة التي أنزل الله تعالى في شأنها صورة بأكملها تتلى إلى يوم الدين، وهي صورة الأنفال، والله سبحانه وتعالى سجل ذلك المشهد وذلك الموقف الرهيب حين لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه والمسلمون متضرعون إلى الله سبحانه وتعالى منقادون إليه متعبدون له سائلين إياه النصر على أعدائهم كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذه الوقعة الشهيرة ذات المآثر الكثيرة قال عنها ابن كثير رحمه الله وفيها اجتمع الوفدان والتقت الطائفتان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف وسامع الدعاء وكاشف البلاء سبحانه وتعالى. وبهذا النصر أعز الله سبحانه وتعالى جنده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده فكانت كما قال الله سبحانه وتعالى نصرا مبينا وكانت منطلق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. زاد الله سبحانه وتعالى المسلمين عزا ورفعة في الدنيا والآخرة إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، من الأحداث والوقائع التي سجلت في تاريخ الإسلام الناصع غزوة فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، حيث قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وقد ذكر أهل المغازي وأهل العلم بالسير أن غزوة فتح مكة كانت في شهر رمضان، في 19 خلت من شهر رمضان، حيث دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة صلوات الله وسلامه عليه. وإن اختلف في يوم الفتح وكان هذا الفتح يوما مشهودا حقق المسلمون فيه نصرا وإعزازا لدينهم وتمكنوا من دخول الحرم الشريف بعد أن منعوا منه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم قد دخل مكة متواضعا فاتحا مؤزرا مظفرا منصورا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما مكنه الله عز وجل من هذا الفتح المبين فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع بعد ذلك للناس معالم حرمة هذا البيت وحدد للمقيم فيه والداخل فيه ما ينبغي أن يكون عليه من الرعاية والاحترام لجناب هذا البيت العظيم، حين طهره الله سبحانه وتعالى من الشرك الأثيم وحطم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت تزيد على 300 صنم، وهو يسبح الله عز وجل ويكبره ويدعوه تواضعا لله سبحانه وتعالى على ما من به من النصر العظيم والفتح المبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جامعة في اليوم الثاني من عام الفتح، فقال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، هي حرام بحرمة الله يوم القيامة، ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يعضد بها شجرة. وإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص لقتال أحد من الناس فإن الله عز وجل أذن له ولم يأذن لكم، وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليشهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم تنتهي هذه الانتصارات وهذه الفتوحات على أيدي المسلمين الصادقين في شهر رمضان، فقد وقعت في شهر رمضان الفتوح لبلاد الأندلس، وقعت الفتوحات في شهر رمضان في الأندلس، حيث أن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بفتح تلك الديار، ووصل الإسلام إلى أولئك القوم فدعوهم إلى الإسلام، واستوطن المسلمون سنوات بل أعواما بل قرون في تلك الأرض ينشرون الخير ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. في السنة الـ91 من الهجرة دخل المسلمون أرض الأندلس، وبدأت الفتوحات في شهر رمضان، كان ذلك على يد سرية طريف البربري، وكان في 300 رجل ومعهم 100 فرس. وفي السنة الموالية أي في سنة 92 كانت فتوح الأندلس على ميعاد مع مفاخر الإسلام في تلك الأرض، فجاء طارق بن زياد مولى موسى بن نصير ودخل الأندلس في 12,000 واكتسح على ما يقول ابن كثير أرض الأندلس بأكملها، ودامت المعارك في شهر رمضان 8 أيام، كان ذلك في 10 الأخير من رمضان. وفي السنة التي بعدها في سنة 93 للهجرة قاد موسى بن نصير نفسه حملة أخرى في الأندلس لتوسيع هذا الفتح، فضم مدنا ومقاطعات لم يكن فتحها من قبل، حاصر بعضها واقتحم بعضها وأخذ منها أموالا وغنائم وتحفا لا تعد ولا تحصى. وفي رمضان أيضا وقعت معركة شهيرة في الإسلام تسمى معركة الزلاقة، وقعت في أرض الأندلس قرب قرطبة بين مسلم الأندلس والإفرنج، وكانوا هؤلاء في 50,000، واغتر الكفار بعددهم وبعدتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمهم وقهرهم ورجعوا مخذولين، حتى قال أهل التاريخ لم يعد منهم إلا 300، وسلب المسلمون منهم أموالهم وسلاحهم ودوابهم، فكان ذلك نصرا من الله سبحانه وتعالى. وقع ذلك سنة 79 و400 للهجرة، وكان هذا في شهر رمضان الخير في 10 الأولى منه. في شهر رمضان أيضا عباد الله وقعت معركة شهيرة في تاريخ الإسلام، هي معركة عين جالوت من أعمال فلسطين قرب نابلس، ردها الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين وطهرها من أيدي اليهود الغاصبين. كانت هذه الوقعة في شهر رمضان، بل في يوم الجمعة في 10 الأخير منه، في 25 من رمضان، وكان بطل هذه المعركة وقائدها المظفر الملك سيف الدين قطز، هذا الملك الذي من الله سبحانه وتعالى بالفتح على المسلمين على يده، حتى قال الحافظ الذهبي فيه رحمه الله تعالى: وقد نصره الله سبحانه وتعالى على التتار، وكانت له اليد البيضاء في هزيمتهم، رعى الله شبابه بالحسنة ورضي عنه. هذه عباد الله شيء قليل من كثير، وغيظ من فيض، إحاءات من صفحات مشرقة، وبريق ومضات من ذكريات مونقة، امتن الله سبحانه وتعالى على عباده فيها بنعم جسيمة وانتصارات عظيمة، ليبين للمسلمين ماذا كان عليه الرعيل الأول أهل السابقين إلى الإسلام من الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا محل عظة واعتبار وإجلال وإكبار لمن يأتي بعدهم من المؤمنين اللاحقين، لأن هؤلاء لما كانوا متمسكين بدينهم أظهرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم وأعزهم بما كان عندهم من الإسلام، فإنهم كانوا قائمين بدين الله سبحانه وتعالى، ولذلك أظهرهم الله سبحانه وتعالى على كل الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه أمتنا في سالف عصرها. أما أمتنا اليوم للأسف الشديد فقد اعتراها الضعف والهوان، وسادت بينها الفرقة والشتات والضياع، صارت مكسورة الجناح مهضومة الحقوق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الضعف والهوان عن أمة الإسلام، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يأخذ بنواصي أئمتهم إلى البر والتقوى، وأن يصلح شؤونهم، وأن يوفقهم ليكونوا أمة واحدة على أعدائهم منصورين مظفرين معززين بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من القرآن العظيم ومن السنة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لأهل الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.